يرحب بكم كلية الخليج الآن بحرمها الجامعي الجديد بمنطقة المعبيلة الجنوبية في محافظة مسقط. احصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة ستافوردشاير البريطانية في تخصصات المحاسبة المالية، اقتصاد تجاري، إدارة أعمال، إدارة تشويق، إدارة السفر والسياحة، علوم الحاسوب، علوم برمجة الحاسوب، أنظمة المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، برمجة اتصالات. للاستفسار والتسجيل اتصل على 925-275-73 أو 955-40-699 أو 244-686-66.